أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ولما ذكر تعالى محاورة موسى لقومه ودعوتهم للتوبة من عبادة العجل أعقب ذلك بذكر محاورتهم له كبرا وعنادا وطلبهم ما لا يحق لهم ولا يمكن حصوله في الدنيا، فقال وإذ قلتم أي واذكروا نعمتي عليكم أيضا لما ذهب السبعون مع نبيهم موسى للاعتذار إلى الله عن عبادة العجل، فاشترطوا للإيمان أن يروا الله. والقول الآخر أن الذين طلبوا ما لا يحق لهم وعاندوهم قوم موسى لما رجع إليهم بالتوراة من عند الله، قالوا يا موسى لن نؤمن لك، لن نصدقك بأن هذا كتاب الله، ولن نقر بما تأمرنا به حتى نرى الله جهرة، أي علانية عيانا لا ساتر بيننا وبينه. فأخذتكم الصاعقة، صوت عظيم وصيحة من السماء، وقيل نار فماتوا جميعا وأنتم تنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض إلى بعض تتساقطون أمواتا، وكان ذلك عقوبة لهم. ثم بين تعالى منته عليهم فقال، ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم موتا حقيقيا، بالصاعقة فجعل بعضهم ينظر إلى بعض كيف يحيا أو وهو يحيا، فجعل بعضهم ينظر إلى بعض وهو يحيا بالألف يحيا، وعاشوا بعد ذلك، لأن هناك إحياءات صار بعدها موت مباشر، بعدها موت مباشر، كالذي أحياه الله فأخبر عن قاتله ثم مات. فهنا حصل إحياء لمدة وليس إحياء مؤقت بوقت يسير، لكن إحياء فيه حياة، عاشوا بعده. ثم بعثناكم من بعد موتكم، لعلكم تشكرون، من بعد بعثناكم أحييناكم. من بعد موتكم موتا حقيقيا الصاعقة؟ وعاشوا بعد ذلك ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم. لعلكم تشكرون ربكم على نعمة إحيائه لكم بعد موتكم فتؤمنوا بما أنزل عليكم وتشكروا نعمة كتابه الذي أنزله. طيب، هذه إحدى عمليات الإحياء الخمسة الواردة في سورة البقرة. فما هي الإحياءات الأربعة الأخرى؟ واحد، الذي مر على قرية. اثنين، الطير أحياها الله لإبراهيم عليه السلام. ثلاثة، قصة البقرة وكيف أحيا الله القتيل بضربه ببعضها. أربعة، لا، هذه قلنا هذه إحدى عمليات الإحياء الخمس الموجودة في السورة، فما يصبح تصير هذه واحدة. في هذه القصة سورة البقرة هذه أحياء أحداث بارك الله فيك، قصص أحداث، مو كلام عام، قصص معينة. تعطي واحدة أحسن. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. يعني هذه إحياء الموتى من توحيد الربوبية. إحياء الموتى من توحيد الربوبية، فتضمن سورة البقرة شواهد على هذا النوع من التوحيد في عملية إحياء الموتى. فالله عز وجل يحيي ويميت، وهو المحيي والمميت سبحانه وتعالى. فضرب لنا في هذه السورة قصصا وأمثلة وشواهد على إحيائه للموتى. فإذا قصة البقرة والقتيل وقصة الذين خرجوا من ديارهم مألوف حذر الموت وقصة الذين أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم بعد موتهم وقصة عزير أو الذي مر على القرية فأماته الله 100 عام ثم بعثه وقصة إحياء الطير بعد تقطيعها لإبراهيم الخليل عليه السلام. فهذا من آيات الله. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كل تشكرون ايش؟ طيب وفي الآيتين من الفوائد عقوبة الله لهؤلاء المتمردين من بني إسرائيل بالصاعقة المميتة ثم بعثهم ليرتدعوا وليكون في ذلك كفارة لهم. وفيها أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة. وفرق بين سؤال هؤلاء العصاة وبين سؤال موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك. طيب ما هو الفرق الحين؟ لو واحد جاء قال أنت أنتم تقولون أن الذي يسأل ما لا يمكن يستحق العقوبة، وموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك سأل ما لا يمكن، وليش ما استحق العقوبة؟ أو ليش ما أو هل هو يستحق العقوبة؟ طيب أن هذا السؤال يعني ليزداد إيمانا، وهذا سؤال تعنت إعراض. طيب ونقول إن موسى، طيب إيش قلنا الآن آخر شيء؟ لأن موسى عليه السلام قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلذذ برؤيته، شوقا لله عز وجل وليتلذذ برؤية ربه وليزداد إيمانا. أما هؤلاء فقد جعلوا الرؤية شرطا للإيمان. والفرق كبير بين الحالين. وفي الآية أن ألم العقوبة وفي الآية أن وقع العقوبة على النفس أشد إذا كانت تنظر إليها وهي تحصل، لأن قال وأنتم تنظرون، كما أن وقع النعمة على النفس أكثر تأثيرا إذا حصلت وصاحبها ينظر وفيها قدرة الله العظيمة على إحياء الموتى ومثال لتوحيد الربوبية وهذا الإحياء أحد الأمثلة الخمسة المضروبة في سورة البقرة بالإضافة إلى إحياء القتيل ببعض البقرة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم وقصة الذي مر على قرية وقصة إحياء الطير لإبراهيم الخليل عليه السلام طيب وفي قوله وفي قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أن ترك النعمة لأجل طلب الزيادة كفران لها يعني الآن أتاهم التوراة خذوا ما أتيناكم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا لن نؤمن بالتوراة ما نأخذ بالتوراة حتى نرى الله جارا ليش ترى الله قال نريد نزداد نريد نزداد فنقول هذا ترك النعمة طلبا للزيادة كفران وفيها أن الله لا يرى في الدنيا وفيها مكانة موسى عند ربه لما أحيا قومه له. مكانة موسى عند ربه لما أحيا قومه له. طيب ما هي الحكمة يعني من عدم رؤية الله في الدنيا؟ يعني لماذا منع الله رؤيته، منع الله أهل الدنيا من رؤيته؟ أيوة، لأن الدنيا دار امتحان واختبار. طيب وإذا أراهم نفسه في الدنيا إيش رأي فيه؟ كلهم سيؤمنون، كل سيؤمن، فيفوت الاختبار والامتحان والابتلاء واستوى خلاص الكافر حتى الكفر. يعني واحد يرى الله لا يؤمن يعني؟ طيب غيره ايش؟ لان اجساد الناس في الدنيا او ابصار الناس في الدنيا لا تطيق رؤيته عز وجل، أبصار الناس في الدنيا لا تطيق رؤيته عز وجل. ولأن رؤية الله في الآخرة أعظم نعيم أهل الجنة، فلو جعل في الدنيا ما صار للجنة تلك الميزة، وهي أن يكون رؤية الله فيها أعظم نعمها. طيب، ولأن الدنيا محل معيشة، فلو أنهم رأوا ربهم لاشتغلوا عن المعيشة، خلاص ما لن يأكل ولن ينكح. كيف إذا كان يرى ربه لا يمكن يعمل شيء ثاني؟ وفيها كذلك أن المحبة عن غيب غير المحبة عن عين، يعني أن محبة المؤمنين لربهم وهم لا يرونه غير وهم يرونه. إذن الآن الإيمان بالغيب كيف يتحقق إذا كان الناس يرون الله كلهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، أن أول صفات المتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب. إذن يعني ميزة الإيمان بالغيب هذه تزول في إيمان المؤمنين بربهم وهم لا يرونه، ومحبتهم له وهم لا يرونه. ثم عدم رؤيتهم له في الدنيا كما قلنا رحمة بهم، يعني الله لما تجلى للجبل قال في الحديث يعني مقدار شيء بسيط ساخ الجبل، الجبل ساخ. كيف الآدم الذي هو أقل من الجبل؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني إحنا قوتنا وقدرتنا في التحمل أقل من الجبال. فإذا الجبل ما تحمل كيف الآدمي؟ فعدموا تجليهم له في الدنيا هو رحمة بهم، ما يتحملون. وحتى يرون لابد تغير الأجساد غير الأجساد، والأبصار غير الأبصار، والقوة غير القوة، حتى يتحملوا. ما يتحملون. طيب غيره من التفاسير الأخرى في فوائد الآيتين طيب غيره لكن هذا اللي احنا كلامنا عن القصص في الإحياء بعد الموت وين الموت عقوبة ولا ما هو عقوبة هو ما هو عقوبة للطير لكن القصة المسألة في الإحياء بعد الموت حتى لو أحيا كافرا بعد موته هذه آية أيوة. بغوي أيوة. وأنتم تنظرون إلى مصارعهم وقيل إلى أهلاكهم وإذ واعدنا هو من المفاعلة التي تكون من الواحد كقولهم عافاك الله وعاقبت اللص وطارقت النعل وقال الزجاج كان من الله الأمر ومن موسى القبول فلذلك ذكر بلفظ المواعدة هذا ما له علاقة بموضوعنا وعدنا هذه آية أخرى نحن الآن آيتين نتحدث عنها من قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك ثم بعثناكم بعد موتكم طيب يعني أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صحابة موسى لأنهم ما سألوا مثل هذا السؤال ماشي ممكن يعني ممكن تجيبها لكن في ليس خاصا بهذا الموضع كل موضع فيه تعنت لبني إسرائيل ممكن تأتي بالفائدة يعني ممكن نقول وفيها أو ويؤخذ من هذه المواقف لبني إسرائيل وما شابهها فضل صحابة رسول الله وفضل صحابة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابة موسى فإن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسألوا مثل أسئلة التعنت هذه ولم يشترطوا للإيمان مثل ما اشترط قوم موسى عليه السلام طيب غيره لو قال واحد هذا ما يتعارض مع التكليف بعد انه ما في تكليف بعد الموت، ايش كيف نرد؟ يعني واحد قال ان بعد الموت خلاص يعني عقوب، يا نعيم يا عقاب، ما في تكليف، فماذا نقول؟ نقول وشيء هذا يعني الابتلاء بعد الإحياء وليس بعد الموت، يعني التكليف الآن متى حصل؟ بعد الإحياء، ما هو تكليف بعد الموت، ما هو في حال الموت. ثانيا، ليس هذا الموت الذي يكون بعد انقضاء الأجل، هذا موت حقيقي لكن ما هو موت بعد انقضاء الأجل، ما انقضى الأجل بعد، ما انقضى، وذلك ما انقضى التكليف، حتى يستوفي الأجل انقضى التكليف، تنتهي التكليف، فترة التكليف، ثم تأتي فترة النعيم أو ثم يأتي النعيم أو العقاب. له زعم بعضهم أن هذا كان نوم أو سكتة قلبي، يعني حاول أن يقول أنه ليس موتا حقيقيا، لكن ليه خلاف ظاهر القرآن، خلاف ما دل عليه الكتاب. وإيش اللي استبعد؟ يعني ما في ناس آخرين مات أماتهم الله ثم أحياهم، يعني إن كان في عهد عيسى عليه السلام ولا في ولا قصة عزير وقصة البقرة وقصة، يعني ما في لي هذا، يعني خرق العادة من أدلة قدرة الله. العادة أن الواحد إذا مات ما يرجع للدنيا، هذه العادة، العادة إذا واحد مات ما يرجع للدنيا، خرق الله العادة وأعاد ناسا إلى الحياة بعد موتهم. طيب العادة أن الواحد يولد من أب وأم، خرق الله العادة وجعل عيسى من غير أب، فخرق العادة هذا يعني له، هذا له دلالة، حدوثه له دلالة عظيمة وفائدة، ما هو عبث، له دلالة دالة على حكمة الله. طيب فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لعل من أخواته أن، إن، كأن، ليس، لعل، ماذا تفعل؟ ماذا تأخذ؟ اسما إيش؟ منصوبا، وخبرا مرفوعا، فأين اسمها وأين خبرها؟ لعلكم تشكرون، الكاف اسمها لعلكم، الكاف في محل نصب اسم لعل. طيب وخبرها جملة تشكرون، تشكرون الجملة فعلية في محل إيش؟ رفع، خبر لعل في محل رفع، خبر لعل. طيب قوله ثم بعثناكم، البعث أصلا الإخراج معناه، والإحياء أخرجهم من الموت إلى الحياة مرة أخرى، لأنه يطلق أصلا على الإخراج وعلى الإحياء وعلى الإرسال. هاتوا بعث بمعنى الإرسال، ابعث بعث النار أرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بعثنا موسى وهارون. طيب بعث تأتي أحيانا بمعنى الإفاقة من الغشي أو النوم، مثال قلنا تأتي بعث من الإحياء، تأتي بمعنى الإحياء من الموت، من الموت اللي فيه خروج الروح، مثل هذه بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. والبعث يأتي بمعنى الإرسال، والبعث يأتي بمعنى الإخراج، والبعث يأتي بمعنى الإفاقة. الإفاقة مثال لا هذا إحياء إخراج من القبور. الله يتوفى الأنفس. ما هي الآية؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. فبعثناهم ليتساءلوا بينهم أيقظناهم من هذا النوم العميق الذي ضربناه عليهم. فهم ما ماتوا، أهل الكهف ما ماتوا، ما هم مثل أصحاب القرية ولا هؤلاء بني إسرائيل الذين أصحاب الكهف ناموا، ألقي عليهم النوم الثقيل، ضربنا على أذانهم. ثم قال عز وجل وكذلك بعثناه ليتساءل بينهم. فالبعث إذن هنا الإفاقة، الإفاقة. طيب غيره وين الفائدة اللي قلنا فيها ميزة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب موسى؟ وش قلنا فيها؟ مثل أسئلة التعنت والمعاندة، هذه بس ضيفوا كلمة والمعاندة. طيب طيب غير هذا فالحين وش هو هذا الإنعام؟ ليش لا هذا بقى هذا الإنعام السادس اللي نحن فيه الآن. أول ما كتبنا ثم بعثناكم إيش قلنا؟ ثم إيش؟ ثم بين تعالى منته على بني إسرائيل، وهذا هو الإنعام السادس، وهذا هو الإنعام السادس فقال طيب بعد ما خلصنا الفوائد يقول ثم ذكر تعالى إنعاما سابعا على بني إسرائيل في هذه السورة فقال ثم ذكر تعالى إنعاما سابعا على بني إسرائيل في هذه السورة فقال وظللنا طيب هذا مدخل الآية التي بعدها إن شاء الله إيش أي أمس يعني أنا نسيت اليوم أني الصلاة جرى أمس يعني إعادة إصدار بيان من مجلس القضاء الأعلى في ثبوت الشهر نظرا لتقدم شاهدين في يوم الجمعة مساء يوم الجمعة يعني. مساء يوم الجمعة تقدم شاهدان برؤية الهلال وصار ليلة الثلاثاء أول يوم من ذي الحجة والأربعاء الوقوف بعرفة والخميس العيد فهذان الشاهدان الله يهديهم ما جاءوا من قبل هذه مشكلة ما أحد يتقدم رؤية الهلال كل واحد يقول يمكن غيري يمكن غيري ولما يعلن يقال خلاص ما أحد تقدم كملنا شهر 30 يجي الناس يقول لا شفنا أنا شفت كيف طيب وليش من أول ما يعني الحرص على تبليغ الهلال مهم لأنه إذا ما بلغوا خلاص سنمشي على الأصل إكمال العدة طبعا أمس كانت أي الحجاج والحجوزات يعني حدثا مشغلا وعارما و لكن على إسحافي في فائدة وهي قضية خلاص يعني الرجوع إلى الأصل والرجوع إلى ما تبين خلاص تبين طيب الآن يعني تبين جاء الشهود وشهدوا إيش مثلا يقول لا خلاص تكلم أعلننا ما راح نغير خلاص قامت البينة فإذا هذا هو الصحيح من أول ما حد تقدم طيب ما حد قال رأيت الهلال إيش سوينا أكملنا العدة كونوا بعدين شافوا عالي واقف نازل طالع خلاص هذا ما هو يعني كونوا شوف الهلال عالي متى تحكم به على دخول تقول لا هذا يوم اثنين لأنه عالي لا تشوف لازم تشوف الليلة يعني هلال الولادة ولادة الهلال مو ثاني يوم تقول هذا تبع ثاني يوم شوف ثاني يوم تقول هذا ثاني يوم شوف هلال ولادة الهلال فما حد شاف بلغ عن ولادة الهلال ما حد بلغ طيب ايش نسوي كملنا العدة للقاعدة 30 طيب ثم جاءوا ناس قالوا رأينا خلاص يعمل هذه رؤية ثبتت رؤية وثبتت فنرجع نقول خلاص ما دام شهد الشهود ثبت شرعا رؤية الهلال إذن نحكم بها وصار خلاص دخول قبل بيوم وصار الوقوف بعرفة الأربعاء والعيد الخميس واللي كان مني نفسه أنه يصلي الجمعة ما في نفسه سيصلي الجمعة إيش؟ ما في شيء لو واحد قال طيب احنا الان بنينا على اليوم 30 انه 30 ذي القعدة وقصينا الشعر راح يتبين انه واحد الحجة اللي قصينا فيه كان واحد نقول لا لا بأس انت بنيت على علمك انت ما تكلف انت ما تكلف بما لا تعلم يعني لو تقول الناس لا تقص يمكن يطلع واحد ما يمكن ما تمنع الناس ما عندك يعني بينا على أن الهلال رؤي ما تمنع الناس خلاص تقول ما تمنع الناس فإذا ما حصل بالتسلسل الذي حصل هو شيء صحيح ولا يجي واحد يقول نبغى نعمل بالحسابات الفلكية عشان نخلص من هذه المشكلة. نقول له لما في رمضان قال الفلكيون لا يمكن أن يرى هلال رمضان هلال شوال هلال شوال لا يمكن يرى، ثم رآه 11 نفسا، ما هو الحل أمام هذا؟ طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال أو قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في من قتل دون مال فهو شهيد، وروى الحديث حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبيد بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مال فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص بعض أهل العلم الرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. ثم روى حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث تدل على جواز الدفاع عن المال ولو بالقتال، جواز الدفاع عن المال ولو بالقتال. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. أورد الاحتمالات الصحابي، أورد الاحتمالات، وإذا كان كذا وإذا كان كذا، وعرف الأحكام. وفي لفظ عند أحمد يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ الاعتداء حصل على المال. قال أنشد الله، يعني أنشد بالله، قول أحد، يعني مثلا أنشدك بالله إنك ما تأخذ مالي، أنشدك بالله تكف عن مالي، ناشده بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال أنشد الله. قال فإن أبوا علي؟ قال قاتل. فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. طيب لو واحد جاي وياخذ مال واحد يعني بالسلاح كذا هل هذه سرقة؟ لا. ماذا تسمى؟ غصب. غصب استعمل القوة. النهب أن يخطفها ويهرب، أما الغصب يأتي ويريد أخذها بالقوة، بقوة بدنه، بقوة سلاحه، بجماعة معه، لصوص أو قطاع غاصبون. غاصبون. فالسرقة أخذ المال خفية، الغصب أخذ المال عيانا جهارا بالقوة، النهب أن يخطفه يهرب به. طيب، الحديث يدل على جواز الدفاع عن المال ولو وصلت المسألة إلى القتال، والحديث مطلق، يعني ما قال إن كان يسيرا فتركه له وإن كان كثيرا فقاتل عنه، أطلق. ومن هنا يعني قال ابن المبارك يقاتل ولو عن يقاتل عن ماله ولو درهمين، وهذا مذهب الجمهور، جواز القتال عن المال قليله وكثيره. لأن واحد لو سأل سؤال قال هل يشترط يعني في القتال عن المال أن يكون كثيرا؟ يعني هذه الآن فيها إراقة دماء، فيها إشهار سلاح وإراقة دماء، فيعني هل يشترط أن يكون المال كثيرا أو أن يكون محتاجا إليه؟ فلو كان غير محتاج أو كان المال قليلا ما يقاتل مثلا؟ فظاهر الأحاديث جواز القتال عن المال إذا كان آخذ بغير حق. طبعا يعني ممكن يجي مثلا قاضي يرسل من يأخذ ماله بحق. نحن الآن نقول أخذ المال بغير حق مثل قطاع الطرق، فمذهب الجمهور جواز المقاتلة على المال قليله وكثيره. طب لو كان يقاتل عن مال، لو جاءه من يريد أخذ ماله، فهل يجب عليه أن يقاتل أو يجوز له أن يقاتل؟ يعني الجواز خلصنا منه، لكن هل هو يصل، يعني هل هناك يعني درجة أعلى من الجواز؟ قال بعض العلماء أن المقاتلة واجبة، وقال بعضهم لا تجوز إذا كان طلب الشيء الخفيف، وقال بعضهم بالوجوب. إذن في أقوال في المسألة هنا. قال بعضهم إذا كان شيئا خفيفا ما يقاتل، ما يجوز يقاتل، وقال بعضهم تجب المقاتلة. الجمهور قالوا تجوز المقاتلة إذا كان تجوز المقاتلة عن قليل المال وكثيره. طبعا ما أقول تجوز المقاتلة يعني يجوز إيش؟ ترك المقاتلة. إذا قلنا يجوز المقاتلة إذن يجوز ترك المقاتلة، أما إذا قلنا تجب المقاتلة لا يجوز ترك المقاتلة. فأنت ترى الآن يعني المسألة فيها طرفين، يعني منهم من قال تجب المقاتلة، منهم من قال لا تجوز إذا كان المال قليلا أو إذا كان المطلوب خفيفا، والوسط القول بجواز المقاتلة. فقول الجمهور بجواز المقاتلة عن قليل المال وكثيره، والذين قالوا بالوجوب تمسكوا بحديث فلا تعطيه مالك. أرأيت من إذا جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك، فإذا يعني إن قالوا إن لو كان القتال غير واجب كان قال أعطيه وخلاص خلص. والقائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف عموم الأحاديث ترد عليه. لكن هنا في مسألة مهمة، حتى لو الآن لو قلنا مثلا قول الوسط جواز المقاتلة ما نوجبها ولا نمنعها عن الشيء الخفيف، جواز المقاتلة عن قليل المال وكثيره كما هو ظاهر النصوص، يعني قليل ما عمم أطلق يريد أخذ مالي قال فإذا سواء كان المال قليلا أو كثيرا، وهذا فهم ما فهمه ابن المبارك رحمه الله. لكن في مسألة وهي وجوب البدء بالأسهل فالأسهل، يعني أنت الآن تريد أن تردعه وتمنعه من أخذ مالك، ما هو تبدأ على طول بقتله؟ لأن الحديث فيه إنشاد الله قبل المقاتلة، فإذا المناشدة بالله قبل المقاتلة يدل على أن ما يبدأ بالمقاتلة مباشرة. طيب إذا قال واحد كيف يعني أسهل بالأسهل؟ أسهل بالأسهل نقول أولا ذكره بالله. طيب إذا ما ذكره سألته بالله ما كف عني. طيب استعن عليه بالسلطان، يمكن فيه شرطة. طيب إذا ما في شرطة، طيب استعن عليه بمن حولك من المسلمين، يمكن تجي ناس مارين قوافل في الطريق، مسافرين آخرين في الطريق، تقول يا جماعة كفوا هذا عني. طيب وإذا ما في جماعة الطريق، خلاص ذكرنا بالله وما استعنا بالسلطان واستعنا بمن حولنا المسلمين، خلصت هذه كلها ما لا فائدة لها. قاتله. طيب إذا جيت أقاتله يعني على طول أقتله، ولا ممكن مثلا أول شيء أجرحه؟ لو استطعت أن أكتفه أو أربطه أو أنتزع منه سلاحه، طيب أو أضربه دون أن أقتله وأن أوثقه، قد تستطيع، قد لا يكون بتلك القوة. طيب وإذا ما أمكن إلا بجرحه، طيب يجرح. طيب وإذا ما أمكن إلا بقتله، خلاص يقتل. إذن يعني لما نقول بجواز المقاتلة عن المال قليل وكثيره، لا يعني هذا أن لا نبدأ بالأسهل فالأسهل، لا يعني هذا أن نقتل مباشرة، وإنما نبدأ بالأسهل فالأسهل. لا في قتلته قتلني، مو مجرد مدافع. في قالوا أرأيت إن قتلته، ما قال لا ما توصل لهذا، قال هو في النار. يعني مو قاتل بمعنى ضاربه باليد مضاربة فقط، لا ممكن تصل القتل واستعمال السلاح. لكن لما نقول بالأسهل فالأسهل نقول طيب أول شيء دافعه باليد، امنعه، كتفه، أوثقه، انزع سلاحه، يعني اجرحه بعين واحد، وهكذا يعني الأسهل فالأسهل. من قتل دون ماله فهو شهيد. إذن جعل القتل في هذا الأمر شهادة. والحديث الأخير الذي ذكره المصنف في نفس الباب عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. دون ماله يريد الدفاع لئلا يؤخذ ماله ظلما، دون دمه أي يدافع عن نفسه، لأن هناك من يريد إزهاق روحه وقتله، فهو يدافع عن نفسه. ومن قتل دون دينه، يعني في الذب عن دين الله ونصر دين الله وقاتل قتال أعداء الله. ومن قتل دون أهله، يعني دافع عن حريمه، يدافع عن زوجته، يدافع عن قريبته، قاتل، لأن هناك من يريد اغتصابها مثلا، فإن المدافع عن حريمه شهيد، يكتب له أجر شهيد. فالمؤمن إذن محترم، يعني له حرمة، هذا يعني محترم. المؤمن محترم ذاتا أو نفسا ومالا وأهلا. فإذا أريد على شيء من ذلك جاز له الدفاع، وإذا قتل بسبب هذا الدفاع فهو شهيد. طيب، يقول السؤال: ما المقصود بالوقوف بعرفة؟ هل هو الوقوف أم يجوز الجلوس؟ لا، المقصود بالوقوف أن يكون موجودا في عرفة، سواء واقفا أو جالسا أو مضطجعا. هل حج التمتع له طوافان وسعيان؟ نعم، هذا هو الأحوط على الأقل وقول الأكثر، طواف سعي للعمرة وطواف سعي للحج. ما حكم النوم داخل كيس النوم للحماية من البرد؟ سألنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. الكيس، كيس النوم هذا الذي يسمونه سليب باج، إذا دخل فيه وأقفل على نفسه صار كالثوب، صار كالثوب. أحاط نفسه به، ما هو لازم يخيط عليه، هذا مثل التخيط، السحاب إذا سكر أغلق عليه مثل التخيط، فيكون إيش؟ ممنوعا في هذه الحالة، يعني من المحظورات. لكن لو واحد فتحه صار كالفراش، فلو نام على نصفه والتحف بنصفه فلا بأس، يعني هو نام على نصفه وغطى جسده بالنصف الآخر ما في معنى، أما إن يغلقه عليه فلا يفعل. طيب، استخدام البطانية المغلقة يمكن هي نفس الشيء، هي كيس النوم هذا. إيش؟ أيوة، لأن الرأس ما يغطيك طبعا، فيه برد يعني، لكن يحرص أن لا يغطي رأسه. طيب، لو واحد احتاج إلى تغطية رأسه، افرض اغتسل وقال أنا إذا ما غطيت رأسي أمرض، افرض أنه في مكان مكشوف واحتلم بعد الفجر، سخن قال إذا ما غطيت رأسي أمرض، طيب إذا اضطر إلى فعل محظور فإنه يفعله ويخرج الفدية. لو قال لازم أغطي بالكمام، حط الكمام غطي نصف الوجه أو أكثر. والراجح عدم جواز تغطية الوجه لحديث المحرم: لا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا وجهه. طيب، إذا وضع الكمام محتاجا إليه أخرج الفدية. هذا فتوى الشيخ رحمه الله. إيش؟ لا، هو الآن الكلام على تغطية الرأس بملاصق، يعني من المحظورات تغطية الرأس بملاصق. أما أن يكون غير ملاصق مثل سقف السيارة وسقف الخيمة فهذا ما في مانع، والذي يشترط أن لا يكون مغطى، لا يعني يقول لازم يكون ما في غطى، ما في فوق رأسك شيء، فلينزع السماء لأن سقف، لدليل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فيشيل السماء من عن رأسه. غض أغبياء غباء يعني مقطع يعني ما في مثله. وتجده يعني يقول لا لازم سيارة مكشوفة، شيل سقف السيارة، بعدين يدخل في الخيمة، بعدين يدخل في عمارة، يعني غباء فعلا. ما سبحان الله، الحمد لله على نعمة العقل يعني. ما فيه تغطية الوجه جزء، هذه نصف تغطية نصف الوجه، نعم فهي من تغطية، لا تدخل. على فتوى الشيخ رحمه الله يقول هذا الكمام يغطي نصف الوجه أو أكثر، وفي شيء صغير وشيء كبير وشيء فوق الأنف تحت الأنف. ها حمل الأمتع على رأسه لا بأس به، لأنه قصد حمل المتاع ولم يقصد تغطية الرأس، لم يقصد تغطية الرأس. يقول أنا أقيم في كندا وحصل عندنا لغط مع تغيير توقيت الوقت عرفة ويوم العيد، وقرر إمام المسجد أن يكون يوم عرفة هو يوم الأربعاء كما أعلن على أن يكون يوم العيد والصلاة يوم الجمعة. كيف هذا؟ كيف يصير عرفة الأربعاء والعيد الجمعة؟ في فراغ كذا وصل. قال لارتباطات معينة بالجارية المسلمة هنا، وقلنا له الصيام والنسك وهذه الأشياء الأخرى متعلقة بالأضحية، فقال الصيام ممكن يوم الخميس كأي يوم وليس كيوم عرفة، والأضحية بعد الصلاة يوم الجمعة وهو أمر ميسر لأنه من أيام التشريق. لا هذا قرار غير صحيح. كيف يصوم يوم العيد؟ يعني الآن إذا تبين بالشهادة أن العيد الخميس، يقوم نقول صوموا الأربعاء واذبحوا الجمعة، صوموا الأربعاء وصلوا العيد الجمعة وعيد الجمعة. صح الذبح الجمعة ما في مشكلة، الجمعة الآن تبين أنه 11 من ذي الحجة أول أيام التشريق، فالذبح فيه ما في إشكال، اذبح يوم الجمعة يوم السبت ما في مانع. لكن كيف تصوم تقول الأربعاء عرفة صوموا والعيد الجمعة؟ ما يمكن، ما في تسعة، ما وراء تسعة إلا عشرة، ما في فراغ، ما في تسعة ونص، ما في فراغ بينهما. فإذا تصوم الأربعاء عرفة الأربعاء وصلوا العيد الجمعة، يوصلوا العيد الخميس، وتريدون أن تذبحوا يوم الخميس اذبحوا يوم الخميس، تذبحوا يوم الجمعة اذبحوا يوم الجمعة، تذبحوا يوم السبت اذبحوا يوم السبت، تذبحوا يوم الأحد اذبحوا يوم الأحد إلى المغرب إلى المغرب. إذا بعد ما ثبت دخول الشهر بالرؤية الشرعية خلص عرفات الأربعاء والعيد الخميس والجمعة 11 يوم القر الذي يقر فيه الحجاج بمنى، ويوم 10 اللي هو يوم الخميس يوم النحر يوم العيد الأكبر يوم الحج الأكبر. يقول كل الأغنام هنا في شمال أمريكا مقطوعة الألية، ومن النادر أن نجد أضحية غير مقطوعة الألية، فهل يجوز أن نضحي بها؟ الجواب هناك فرق بين أن يكون مقطوع الألية بشيء يعني عمد واحد يأخذ ألية مقطوعة يقطعها، أو أن يكون خلقة لا ألية له. فقد يعني قد تقصد أنت أنه لا ألية له، لأنه صعب تقول كل الأغنام في أمريكا الشمالية كل مقطوع يعني انهم يتعمدون قطعا، لكن قد تقول انها كلها من فصيلة من نوع يعني لا ألية له اصلا، اصل الخلقة، فهذا خلاص لا بأس، ما في عيب، ما في عيب هذا. شاة مثلا او ذبحا ليس لها قرون، طيب خلاص وهي اصلا خلقة لا يخرج لها قرون، ما في مانع من التضحية بها، خلقة ما لا ألية لا مانع من التضحية بها، لكن يكون لها ألية وقطعت اعتدى عليها أو قطعت عمدا غير، تختلف. ولو قال فرضنا جاء واحد قال إنهم يتعمدون قطع الألية عمدا وما نجد إلا ألية مقطوعة، نقول خلاص ضحي بها، يعني نترك الأضحية لأن كل اللي وجدت مقطوعة لي ستضحي بها ولو كانت مقطوعة. طيب من مصر يقول ما حكم لبس الملابس الحمراء للرجال إذا كان أحمر خالص ما خالطه لون آخر فقد جاء النهي عنه، نهى عن المياثر والمعصر المشبع بالحمرة، والمياثر الحمر جاء النهي عنها، هذا للرجال، قيل لأنه من ملابس النساء. أما إذا خالط الأحمر لون آخر كالأبيض وغيره أو كان مخطط بألوان أخرى فلا بأس بلبسه، كما دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا أحمر مخططا. هل يجوز لمن تضحي أن تضع الحناء في شعرها علما أنه قد يسبب تساقط بعض الشعر؟ نقول لا يجوز تعمد قطع الشعر أو قص الشعر، تعمد أو ما يؤدي إليه، يعني لو واحد قال طيب أنا لن أحلقه لكن سأضع مزيل مرهم يزيل الشعر، يقول هو نفس الشيء، أنت لو أزلت بمرهم ولا بمقص ولا بالحلاقة ولا هو أخذت من شعرك، والنهي عن الأخذ من الشعر. أما يصبغ صبغ يسقط بعض الشعر الميت أصلا فلا بأس، أما يتعاطى ما يؤدي إلى وقوع الشعر بإزالته من أصله أو موضعه أو أن يقطع يقص بعضه فلا. ما رأيكم في تعليق بعض الآيات والأذكار في براويز للزينة أو للتذكرة؟ نص بعض أهل العلم في فتاويهم رحمهم الله على عدم تعليق الآيات للزينة، وقالوا إن القرآن لم ينزل لتزيين الجدران وإنما نزل للعظة والتذكرة والعبرة ومبارك وللهدى وهدى للناس وبينات وليس لتزيين الجدران به. فإذا قال أنا أعلق وأتعظ يتعظ الناس معي أقول لا بأس، وإذا قال أنا أعلق للزينة والله ما أدري وش مكتوب فيها، أصلا مكتوبة معلق لوحة على الجدار، جاء واحد وقف أمامها يحاول يقرأ بعين قال والله هذه مؤثرة، قال إيش فيها؟ قال فيها موعظة عظيمة، قال وما هي؟ قال مكتوب وماتوا الآباء بالله فيقي، ماتوا الآباء بالله فيقي موعظة، قال وين يا أخي هذا؟ قال يا أخي هذه وما توفيقي إلا بالله. ففي بعض الكتابات يعني داخل بعضها في بعض ما هي أصلا، ما لو كانت للعظة والعبرة كان كتبت بطريقة سهلة ميسرة، أما أن تدخل متشابكة بطريقة صعبة ولا تقرأ إيش الفائدة؟ قالوا خط جميل كذا لتزيين الجدران. هنا خلص يعني ليس لهذا نزل القرآن. هل إضافة قليل من جوزة الطيب والفانيليا في الطعام حرام؟ قالوا جوزة الطيب فيها مادة مخدرة أو شيء من هذا القبيل. هذا الكلام يحتاج إلى يعني إثبات، هل هي مخدرة فعلا؟ وهل جعلها مع البهارات والتوابل يخدر؟ فإذا كان لا إذن يجوز استعمالها، وإذا كان نعم إذن لا يجوز استعمالها. يعني لا يجوز استعمال كل ما يغطي العقل أو يزيل العقل أو يصيب الإنسان بالهلوسة أو يفقد ذاكرته أو عقله. فالأصل مثلا عدم جواز استعمال البنج، لكن استعمل الضرورة لعمليات ما يمكن تعمل عملية ولا أصلا يعني من ناحية البنج ما. لو واحد قال أنا بستعمل بنج بغير حاجة يقول ما يجوز، بنج يؤدي لزوال العقل ما يجوز، هذا للضرورة فقط. ما حكم المؤثرات الصوتية التي عم بها البلاء في الأناشيد والقنوات؟ المؤثرات الصوتية قد تجعل النشيد غناء وتجعل الصوت مثل الموسيقى فيطرب لسماعه وينتشي يصاب بالنشوة واللذة والطرب. إذن هو نفس مفعول الموسيقى، نفس الشيء، خدر نشوة لذة طرب يتمايل تراقص خلاص. مؤثرات صوتية مثل الموسيقى ما تجوز. أما إذا استعمل مؤثر قال والله في صدى، طيب الصدى هذا ما ليس بشرط أن يكون مؤثرا مثل الموسيقى يحدث لذة ونشوة وطربا، وإنما قد يكون يعني صدى خفيف لا يحدث ذلك ولا يصل إلى شيء يشابه أصوات الموسيقى. وبينهما طبعا يعني خلاص في شيء محرم شيء جائز شيء شبه من المشتبهات، بينهما درجة. ذكر أن الوقوف بعرفة سيكون الأربعاء، يعني أن الصيام 8 أيام لتفويت اليوم الأول، فهل يصام يوم بدل بنية اليوم الأول؟ طب أصلا صيام يعني 9 كلها ليس واجبا، وكون يعني فاتك يوم بعذر ما يضرك ولا يجب استبداله يعني أو أنك تأتي ببدل منه. هل نعطي الأضحية خارج السويد لعدم حاجة لها في السويد؟ نعم، إذا واحد ما وجد فقراء يوزع عليهم الأضحية ممكن يرسلها خارج البلد، لكن إذا كان يعني في البلد أحسن يستثمنها ويتأكد من إجزائها وبلغت السن المعتبر شرعا ويذبحها أو يشهد ذبحها ويأكل منها، هذه سنن، ويسمي ويكبر ويأكل منها سنن ويهدي منها، بقيت الصدقة. يعني هو يصعب أن يقال ما في فقراء أبدا، وإن كانت السويد من أحسن دول العالم في المعيشة ومن أعلى دول العالم في دخل مستوى دخل الفرد ومن أحسن دول العالم في التعويضات الحكومية أو ما تنفقه ما ينفق على الناس أو الشعب من المال والمخصصات، لكن بالرغم من ذلك يعني ما في بلد يقول ما فيها فقراء أبدا، كل بلد لا يخلو البلد من فقراء يعني، وبالذات في الجاليات الإسلامية تجد الفقر يعني أو تجد. لكن ينبغي أن يدل الناس بعضهم بعضا، يدل الناس بعضهم بعضا، فيمكن حين واحد يعرف و20 ما يعرفه الفقير فيدلهم، فعبر مواقع الإنترنت أو كذا أو يكتب بعض الأسماء العناوين مثلا عناوين الأشخاص، قد يكونوا في بعض الأرياف. وثم أن الواحد لو ما وجد أحد صدق عليه خلاص يعني يسقط عنه الصدقة، يأكل منها هو وأهل بيته وجيرانه، يهدي منها أقارب جيران وهو يأكل، يعني لا، لو ما وجد فقراء طيب خلاص، ما وجد سقط. لا، هو يتحرى المسلمين، ويجوز أن يعطى الكافر منها تأليفا لقلبه أو لجواره، يجوز أن يعطى الكافر من الأضحية لجواره أو لتأليف قلبه. هل يصح أن يظهر بيان برؤية الهلال بعد عدة أيام فيطوف الناس الصوم وفعل الخيرات وتغيير أوقات الحجوزات للحج؟ نعم، إذا ما تقدموا إلا الآن، الكلام الذي سبق قلناه في الدرس، الشهود ما تقدموا إلا متأخرا، ماذا يفعل مجلس القضاء؟ مجلس القضاء انتظر أول يوم ما أعلن شيء، صح ولا لا؟ ولا ثاني يوم، يعني عمدا ما أعلن وما تعجلوا بالإعلان عمدا، حتى لو أحد رأى يجي يتقدم. ثم الناس صارت تسأل، والمطوفين والأمة تسأل، فأصدروا بيانا قالوا حيث أنه ما تقدم أحد لرؤية الهلال نكمل بالقاعدة 30. تمام. قام بعض الذين رأوا قالوا لا، كيف نحن رأينا؟ طيب وليش ما تكلمتوا من أول؟ طيب حصل تقصير، المهم ما جاءوا إلا متأخرين. إيش يفعل مجلس القضاء؟ يقول لا خلاص أعلننا ما نرجع عن كلمتنا. طيب الآن تبين الحق، تبين أن الشهر دخل فيه، خلاص لابد أن يرجعوا ويقولوا أعلننا بناء على أن ما أحد رأى، ما أحد تقدم، الآن تقدموا ثقات ورأوا، قالوا رأينا بس تكاسلنا، ما كان في جنبنا محكمة. كما جاء في بيان مجلس القضاء أن الذين رأوا في السيح بجانب الرين، أصلا الرين هذه قرية، السيح هذه بعد يعني ما فيها محكمة، جاءوا إلى الرين لأن فيها قاضي الرين، جاءوا من السيح للرين قالوا رأينا. إذن في أسباب، ثم كان في غيم ذلك تلك الليل، كان في غيم ولا كان يمكن الذين رأوها أكثر أو عجلوا بالكلام، فما حصل طبيعي جدا، ما رأينا. طيب أكمل الناس تسأل طيب قالوا ترى ما أحد تقدم، وأكملنا ذي القاعدة 30 خلصنا، والعيد الجمعة. لما طلع البيان بعض الناس قالوا لا كيف هذا البيان، نحن رأينا. طيب ليش ما تكلمتوا؟ من الذي رأاه؟ فلان وفلان. طيب ما هل هم ثقات؟ نعم ثقات. طيب إذن خلاص نأخذ بكلامي ونرجع. النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل أنه جاء الخبر متأخرا في عهده بالهلال، جاء الخبر متأخرا في عهده بالهلال، حصل يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خير منا، وحصل في عهدهم. يكون مثلا كملوا شعبان 30، في نصف اليوم جاء واحد قال أنا رأيت إلى رمضان، طيب الناس أفطروا، إيش سوي؟ ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كملوا رمضان 30 ونصف اليوم جاء واحد قال رأينا هلال شوال، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالإفطار وأن يخرجوا للعيد من اليوم التالي لأن وقت صلاة العيد فات خلص بزوال الشمس، انتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس. طيب إيش يسوي الناس؟ كانوا صائمين، أمرهم بالفطر وثاني يوم طلعوا للصلاة لصلاة العيد لأنه فات الوقت، أول يوم فات الوقت، ما جاء الخبر إلا الزوال إلا بعد الظهر، إيش يقول؟ لا خلاص أعلننا ما نتغير. فإذا ما حصل هذا هو المتوقع والطبيعي. والناس هم يستعجلون يقولون ما أعلنوا ما أعلنوا ما أعلنوا. طيب ولما كانوا ينتظرون أصلا ليش ما أعلنوا؟ لأنهم كانوا ينتظرون. السائل الذي من كندا يقول ارتباطات الجالية وما نستطيع الصلاة يوم الخميس، هذا ما قاله إمام المسجد، يعني كأنهم لا يوافقون على قول إمام المسجد. وبعدين أنا يعني أنا مستغرب الخميس، يعني كندا ما عندهم إجازة لا الخميس ولا الجمعة، صح ولا لا؟ ما عندهم إجازة الخميس، عطلتهم سبت وأحد، فإيش اللي ما نستطيع يوم الخميس نستطيع الجمعة؟ طيب كلها ما في، كلها فيها دوام، كلها فيها دوام. هذا كلام ما يعني خلاص. ثم صلاة العيد ما هو واجب على كل المسلمين أن يصلوها؟ اللي يستطيع يصلي واللي ما يستطيع خلاص. يقول بالنسبة للسؤال في أمريكا بالنسبة للإلية متعمدة القطع لتسمن الشاة، قلنا خلاص إذا ما وجد إلا مقطوعة ماذا يفعل؟ يترك الأضحية؟ لا، سيضحي بها. هذا الموجود. ما الحكم في من قصر من شعره مساء الثلاثاء باعتبار أنه أول الحجة كان الأربعاء وثبت رؤيا أخيرا أنه ثلاثاء، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، عمل بما علم، مشى على القاعدة، مشى على الأصل، كمر ذي القاعدة 30، قصر يوم 30 ذي القاعدة، ثم تبين أنه هذا 30 كان واحد الحجة، هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، ما عليه شيء. أصلا لو واحد تعمد الأخذ يوم واحد ذي الحجة يتوب إلى الله بس، ما عليه فدية يعني. يعني ما تجي الواحد أخذ مشاعري وأظفاري وهو يريد الأضحية تقوله عليه في الدم، ما عليه شيء أصلا من جهة الفدية. لكن لو تعمد عليه التوبة، خالف، عصى، أمر بعدم بإبقاء وعدم أخذ شيء من الشعر فعصى، خالف عليه التوبة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.